ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. شرح الأربعين النووية مع الشيخ عمرو الشال. المحاضرة الرابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الاثنين بتاريخ 26 من مارس عام 2018 من الميلاد، الموافق 9 من رجب من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء، بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من الحديث السابع، وهو الحديث الذي يرويه أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا هو ما انتهينا إليه في المحاضرة السابقة، أليس كذلك؟ نعم، عليك فضلك. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نشرع في الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نقرأ تفضل. هذا هو الحديث الثامن، والذي يروي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كنا قد تعرضنا لترجمته في المحاضرات السابقة ولا ما تعرضناش؟ تعرضنا. طب حد يذكر لنا شيئا من سيرته؟ كان من أكثر الناس متابعة واقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه كمان؟ ايه وانتوا ماشيين بمبدأ اللي فات مات؟ ايه يا مشايخ؟ اتفضل. هو 1630 حديث عن رسول الله. جبت منين الكلام ده؟ واحد بيقول ان هو روى 1600 كم؟ 30 حديثا. ايه كمان تعرفوا عن سيدنا عبد الله بن عمر؟ تعرفوش حاجة عنه خالص؟ هو ابن سيدنا عمر بن الخطاب، معلومة. ايه كمان؟ 1630 حديث، وهو روى 1630 حديث، يعني كان من المكثرين من رواية الحديث، يعني ده ان هو كان ملازما ومخالطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع منه هذا الكم الكثير من الاحاديث. ايه كمان؟ مش احنا قايلين يا مشايخنا ان احنا كده نحضر تراجم الرواة قبل ان نشرع في المحاضرة او قبل ان نأتي اليها؟ يا مشايخنا. نعم، تلسى قعدت عشان تقول لسه، استقر كده واستكين، وستأتيك الاسئلة تترى من كل جانب. بداية جهده كانت غزوة الخندق، لم يأذن له الرسول في أحد بدر لأنه كان لسه صغير. منين المعلومة دي؟ برضو من نفس الكتاب؟ طيب طيب يا مشايخنا، تراجم الرواة ده احنا معانا تكليف مفتوح لكل راوي من الرواة نمر عليه، يبقى احنا مطالبين بايه؟ مطالبين بايه؟ بترجمة هذا الراوي، صح كده؟ فأتمنى ان احنا كده لما نقف على الراوي الاقي الناس كلها على دراية وعلى معرفة بايه؟ بترجمة هذا الراوي. تفضلي. نعم حضرتك بتطالبينها بالإجابة؟ طيب حسن الموقف الثالث، تبحثي في كتب السياق، تبحثي في كتب التراجم كده هتلاقيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أمرت هنا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله أو بسموه البناء للإيه؟ للمجهول. طيب من الآمر؟ هو الله سبحانه وتعالى. طب ليه بيبنى الفعل المجهول؟ أحيانا ده بيبقى لأسباب أو لأغراض، ممكن لمعرفة الفاعل اللي هو أن الآمر هو الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يبنى الفعل المجهول لأن الفاعل غير معروف، زي يجي واحد كده يقول سرقت ومش عارف مين اللي زي ايه اللي سرقه الذي سرقه، يعني يبقى هناك غرض او اغراض لبناء الفعل للايه للمجهول. احيانا يكون ليه ان هو معروف مش محتاجين احنا نذكره، او لعدم العلم ايه به او لغير ذلك. طيب امرت، الامر هو الله سبحانه وتعالى، والامر هنا للايه للوجوب، ان اقاتل الناس. الناس المقصود بهم هنا البعض يقول ان ده عام اريد به الخصوص، والمقصود بهم كفار قريش او كفار الجزيرة العربية الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص، او كل من قاتل المسلمين واعترض طريق الايه الدعوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقتاله وامته من بعده، يعني كل من يعترض الدعوة وكل من يعترض هداية الناس بشكل عام، لا مش الناس بشكل عام، ويحارب أو يقاتل المسلمين، فهذا إيه نحن مأمورون بإيه بمقاتلته. والقرآن الكريم يقول وقاتلوا الذين إيه يقاتلونكم كافة، وقاتلوا الذين إيه يقاتلونكم كافة. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. طب واحد يقول يعني هو الإنسان إذا نطق بالشهادتين وأتى بالصلاة ودفع الزكاة خلاص، طب وباقي الأركان أو الأركان الإسلام اللي احنا تحدثنا عليها قبل ذلك، يعني خلاص كده يبقى غير مطالب بها؟ لا، ده أنا أقول له هذه هي الأركان التي يقاتل الإنسان عليها أو يقاتل المسلم عليها إذا إيه إذا امتنع عنها، زي مثلا مانع الزكاة يقاتل. طب من اللي بيقاتلهم؟ الإمام، الدولة مش الأفراد، عشان ما نتركش الباب للإيه للحابل والنابل، لأن القتال لا يكون إلا تحت راية الإمام. الإمام علشان يبقى فيه نظام في المجتمع القتال يكون إيه تحت رايته، وهو المسؤول عن تطبيق الأحكام وعن تطبيق الحدود، وليس الأفراد أو أحد الناس، حتى لا يفتئت أحد، وحتى لا يكون هذا فتحا لباب الخصومة والنزاع في الإيه في المجتمع. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هذه الأفعال. طيب ما عداها من الحج أو الصيام أو غير ذلك من أركان الإسلام الأخرى؟ قالوا هذه الأمور الأخرى هي مطلوبة وهي واجبة، لكن لا يقاتل الإنسان عليها. يعني لو واحد لم يصم لا يقاتل على الايه على الصيام، وانما يحبس مده الايه للصيام ويمنع عنه الطعام والايه والشراب. طب والحج؟ قال لك الحج يجب على التراخي، يعني بمعنى اذا وجب الانسان اذا امتلك الانسان المال والاستطاعه يعني الماليه والبدنيه، يعني بيبقى الحج يجب على التراخي، يعني مش لازم يحج هذا السنه ها وهذا العام، بل ممكن هو يحج العام الذي بعده او الذي ايه بعده، فلا يقاتل على تركه الحج في هذا الايه في هذا الايه العام. يبقى هناك من اركان الاسلام ما يقاتل الانسان عليه كالصلاة والزكاة، وهناك اركان لا يقاتل الايه الانسان عليه. طيب من الذي يقاتل الممتنع عليه الصلاة والسلام؟ قلنا انه هو الايه الامام وليس الايه الافراد، لان تنفيذ الاحكام وتنفيذ الحدود هذا مسؤولية إيه الحاكم أو مسؤولية الإيه الإمام وليس مسؤولية الإيه أفراد الإيه المجتمع. فإذا فعلوا ذلك يعني أتوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يبقى كده عصم دم هؤلاء وعصم مالهم، يعني لا يجوز لأحد ولا للإمام أن يعتدي على أموالهم ولا على دمائهم، يبقى كده ماله إيه معصوم ودمه إيه معصوم، خلاص لا يجوز لأحد أن يتعدى على ماله أو دمه إلا بحق الإسلام. حق الإسلام يعني واجب من واجبات الإسلام، فيجوز للإمام أن يقاتلهم إذا امتنعوا عن واجب من الواجبات زي قتال البغاة وقطاع الطريق. قطاع الطريق الجماعة اللي هم بيطلعوا يقطعوا الطرق علشان ينهبوا أو يسرقوا أو يروعوا الآمنين أو يقتلوا، فهؤلاء الإمام يقاتلهم حتى وإن كانوا ينطقون بالشهادتين، حتى وإن كانوا يصلون، حتى وإن كانوا يدفعون الزكاة، ما دام أنهم فعلوا ذلك فللإمام أن إيه أن يقاتلهم. وكذلك البغاة وهي الفئة التي تخرج على الإمام أو على حاكم المسلمين للإمام أن إيه أن يقاتلهم. طبعا هذا القتال له ضوابط وله شروط تعرف في كتب الإيه في كتب الفقه. المعنى الذي نريد أن نشير إليه أن الإنسان يعصم دمه بالإسلام أو بالنطق بالشهادتين والإتيان بإيه بالزكاة وإقامة الإيه الصلاة، لكن إذا تعلق به حق آخر فللإمام أن يقاتله، كأن جنى مثلا فقتل إنسانا فللإمام أن يقتله بهذا الإيه الإنسان حدا، خلاص يبقى عصموا من فإذا فعلوا ذلك عصموا إيه دماءهم وأموالهم إلا بحق الإيه الإسلام. وحسابهم على الله، لأن الإنسان من الممكن أن يأتي بهذه الأشياء رعاية لإيه للقانون العام الموجود في المجتمع، لأنه مش عايز يخرق هذا القانون عشان ما يعاقبش، فربنا يحاسبه على هذه النية. وهناك من يمتنع ديانة، يعني يمتنع عن ارتكاب المحرمات ويمتنع عن فعل الأمور التي تخالف النظام العام أو القانون العام في المجتمع، فهذا الإنسان إذا امتنع عن ذلك ابتغاء مرضات الله فإنه يثاب على ذلك. زي الإنسان اللي بيدفع الزكاة عن طيب خاطر لأنها عبادة وفريضة فهذا يثاب عليها. طب وفي إنسان بيدفعها خوفا من الحاكم، يعني بيدفع الزكاة بس عشان الحاكم بيقول له تأدي الإيه الزكاة، ولو الإمام ما طلبش منه الزكاة أو ما قالوش هات الزكاة مش هي إيه مش هيدفع، يبقى ده هيثاب على فعله أو إتيانه للزكاة؟ لا، ده معنى وحسابهم إيه على الله، يعني كل إنسان سيحاسب على فعله على نيته على مقصده، ده معنى إجمالي الإيه الحديث اللي هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وإيه وأموالهم. في الحديث إن إحنا لا يجوز أن نقاتل المسلم إلا بحق، لا يجوز إيه قتاله، والأصل عصمة المال وعصمة الإيه الدم، فلا يجوز إن إحنا نتعدى على مال أحد أو نستبيح مال حد أو أن نستبيح دم إنسان، هذا إيه لا يجوز لأنه إيه معصوم الإيه الدم. ها مين حد عنده سؤال؟ حضرتك رفعتي كان عندك سؤال. واضح المعنى الحمد لله. القتال القتال كلمة القتال إن أن يكون هناك قتال بين فريقين قد يترتب على هذا القتال قتل وقد لا يترتب. نعم تفضلي. سؤال مهم. مين عنده سؤال تاني؟ عليك الصلاة والسلام. كويس. ها كنت منتظر هذا. ها مين عنده سؤال تاني؟ مين عنده سؤال تاني؟ محدش. طيب مسألة أن الإسلام انتصر أو انتشر بحد السيف ديت يعني مقولة بيشنع على الإسلام بها، وده كلام غير صحيح وكلام غير دقيق. غير صحيح وغير دقيق لمعنيين. المعنى الأول، لو احنا نظرنا إلى نصوص الإسلام النظرية وإلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء في القرآن الكريم، نجدها لا تؤيد ذلك، بل هي تدعو إلى حرية الإيه؟ الفكر، وإلى حرية الكفر كمان. من شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليكفر، ده كلام واضحة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليكفر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، خلاص. طيب ده نصوص الإسلام. طيب لما نيجي بقى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه والفتوحات الإسلامية التي تمت في عصر الصحابة بعده والتابعين، نجد أنه لم يكن هناك إكراه، لم يكن هناك إيه؟ إكراه. فاليهود وجدوا في المدينة مع المسلمين، ولم يتم إجلاؤهم وإخراجهم إلا بعد خياناتهم المتتابعة، وبعد يعني غدرهم ونقضهم للعهود والمواثيق التي أبرمت بينهم وبين المسلمين. فجاء إخراجهم أو قتالهم رد فعل على ما فعلوه وعلى ما اقترفوه، خلاص. وكذلك قتال القبائل أو قتال العرب الموجودين في الجزيرة العربية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادئهم بالقتال، وإنما أعلمهم بالإسلام، فمن قبل كف عنه القتال، ومن عاهد وسالم المسلمين سالموه. والقرآن الكريم يقول الآية على سورة الأنفال، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، خلاص. لكن الإسلام كان يقاتل الفئة التي عاندت ومنعت انتشار الإسلام ورفضت الإسلام وكانت تهدد الإسلام تهديدا واضحا ومباشرا، فهؤلاء قاتلهم الإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والقوى الموجودة في العالم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانت الدولة الرومانية أو الدولة البيزنطية والدولة الفارسية، دولة الإيه؟ الفرس. دول كانوا أعظم قوتين أو أعظم دولتين موجودتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي لما جاءه الوحي والرسالة أرسل إلى هؤلاء رسل يدعوهم إلى الإيه؟ إلى الإسلام ويعلمهم بذلك، وأرسل إلى كل رؤساء أو زعماء العواصم والحواضر الموجودة والقبائل، فمنهم من قبل ومنهم من رفض ومزق الرسائل وأعلن الإيه؟ الحرب. فهؤلاء بادأهم وقاتلهم الإيه؟ المسلمون، وحدث بينهم قتال. القتال لم يكن سببه هو إكراه هؤلاء على إدخالهم في الإسلام، فالإسلام لو فعل ذلك يبقى هذا يعني أنه يريد أن يضيف إلى صفوفه مجموعة من المنافقين، وهذا لا يقول به عاقل، لأن هذا سيكون إيه؟ منافقا. هو القتال كان يكون للمقاتلين المعاندين لفرض شروط، هذه الشروط في زمانها وفي سياقها شروط عادلة، إما أن تكفوا عنا ونكف عنكم، بل سنقدم لكم الحماية في مقابل أن تدفعوا شيئا زهيدا من المال، وتبقوا وتظلوا على دياناتكم وعلى عقائدكم، ولكم الحماية ولكم الإيه؟ الرعاية. هذا العرض لم يكن موجودا في أي مكان على وجه الأرض في وقت أن فرضه المسلمون أو عرضه المسلمون. لو احنا ضربنا أو أخذنا مثال واحد بس على مصر على وجه التحديد، وأنا أتمنى أن تعوا هذا التاريخ جيدا وتقرأوا كيف دخل الإسلام إلى أرض مصر، إن هذه الجزئية يثار حولها كثير من الشبهات ويثار حولها الكثير من الكلام. مصر قبل دخول الإسلام كانت تحت الاحتلال البيزنطي أو الاحتلال الروماني، خلاص. آخر 10 سنين بالضبط قبل دخول الإسلام، أو لو رجعنا شوية كده كان في قبل كده الاحتلال، طبعا هي مصر محتلة بداية من الإسكندر الأكبر، أو من لو رجعنا شوية من أيام الهكسوس، خلاص، إن مصر تنال استقلالها وحريتها كانت بتبقى فترات عارضة ثم يأتي إيه؟ احتلال جديد مرة بعد مرة. المهم كان آخر احتلال موجود كان الاحتلال الروماني أو الاحتلال البيزنطي، وبعد كده حصل ما بينهم صراع ما بين الدولة الرومانية والدولة الفارسية، وجاء الاحتلال الفارسي مدة من الزمان، إلا أن روما استطاعت أن تسترد مصر مرة أخرى وتجعلها مستعمرة تابعة لها. المهم قبل دخول الإسلام كانت مصر تحت الاحتلال الروماني، كان الحاكم الروماني أو رأس الدولة كان اسمه هرقل، كان معين واحد هنا والي أو حاكم لمصر كان اسمه، هو موجود في المصادر الأجنبية بيسموه قيرس. قيرس ده جمعت له السلطة الدينية، يعني كان هو الزعيم أو القائد الديني، والسلطة سلطة الحكم السلطة الايه السياسية. قيرص ده اراد ان يفرض على اهل مصر مذهب معين في المسيحية عرف بالمذهب الملكاني او المذهب الملكاني اللي هو مذهب الدولة الرومانية، في حين ان اقباط مصر او المسيحيين الموجودين في مصر كانوا على مذهب اخر في هذا التوقيت، كان اتباع واحد اسمه يعقوب البرادعي كانوا يعرفوا باليعاقبة. المهم ان هما كانوا مختلفين في المذهب. الذي جاء وشوفوا بس عشان نقارن ما بين الصورتين، الدولة الرومانية ارادت ان توحد كل المستعمرات التابعة لها على مذهب واحد اللي هو مذهب الدولة الايه الرومانية. الدولة الرومانية في البداية كانت وثنية فاضطهدت المسيحيين وقتلتهم وحرقتهم وفعلت بهم الافاعيل، ثم بعد ذلك لما تنصرت او تنصر الحكم في روما طبعا ادخل تعديلات على النصرانية، فما كانتش موافقة لجمهور المسيحيين الشرقيين الموجودون هنا في مصر، فارادوا هم يفرضوا عليهم المذهب مذهب الدولة الرومانية على المسيحيين الموجودين في مصر. فالمسيحيين في مصر يعني دافعوا عن عقيدتهم وعن دينهم وتمسكوا بها فاضطهدوا قتلوا حرقوا، حتى ان بطريرك الاقباط كان اسمه بنيامين كان فر هاربا من الظلم والاضطهاد في الصحراء ولم يدر ومحدش عارف هو ايه هو فين، الى ان جاء الاسلام ودخل الايه الاسلام بقيادة عمرو بن العاص. لما جاء الاسلام ودخل عمرو بن العاص دخل طبعا هو دخل جاء من يم الشام، دخل من العريش وبعد كده على بلبيس وبعد كده على طبعا ما كانش في قاهرة يمها على لا كانت موجود بس القاهرة ما كانش اسمها قاهرة خلاص، كانت قرى كده ما كانش لسه فسطاط انشئ خلاص، يعني ميدان رمسيس ده كان يقول لك اسمه قرية، كان اسمها قرية اسمها ام دنين، قرية صغيرة كده اللي هي في المنطقة دي، كانت مجموعة من التجمعات السكنية موجودة في ايه في هذا النطاق او هذا الحيز. دخل سيدنا عمرو بن العاص رحب به اقباط مصر اللي هم سكان البلد الايه الاصليين. ليه رحبوا به؟ لانهم سمعوا عن عدل الاسلام وعن عدل المسلمين وانهم جاءوا ليحرروهم من هذه الايه العبودية. جيش مصر لما جاء اصطدم وقاتل، كان يقاتل من؟ كان يقاتل المحتل المستعمر اللي هي جنود الدولة البيزنطية وبعض الذين ارتبطت مصالحهم ببقاء أو وجود الدولة البيزنطية من أهل مصر، أما أو جموع أو عموم المصريين كانوا مع الجيش الإيه؟ الإسلامي، إما بالدعم وبالتأييد أو على الأقل هم كفوا عنهم وخلوا بينهم وبين الجيش الإيه؟ الروماني. وبدأ القتال واستمر فتح مصر حوالي أكثر من 3 سنوات. فتح مصر استمر ليه؟ لأن دولة الروم استماتت وعلمت أنها لو خرجت من مصر لن يكون لها وجود أو بقاء في الشرق مرة إيه؟ مرة أخرى. ثم استمر القتال إلى أن تحررت مصر من هذا الظلم. لما تحررت مصر من هذا الظلم سيدنا عمرو بن العاص كتب كتابا لأهل مصر إن هم كل واحد يبقى على دينه وكل واحد تبقى كنائسه وحرم لا أحد يعتدي عليها وكل واحد له مقدسات وكذا وكذا. أراد أهل مصر أن ينتقموا من أصحاب المذهب الملكان خلاص، لكن سيدنا عمرو رفض ذلك. لأول مرة يعرفوا أن في حاجة اسمها حرية دينية، أول مرة يعرفوا في التاريخ عمليا أنه من الممكن أن تتواجد مذاهب مختلفة متجاورة أو أديان مختلفة متجاورة. العالم لم يكن يعرف ذلك قبل مجيء الإسلام، وهذه حقيقة، بل إن العالم في العصر الحديث لم يكن يعرف ذلك. والحروب الدينية التي كانت موجودة في أوروبا منذ أكثر من 200 عام فقط، مش من سنين طويلة جدا، الحروب التي قامت في أوروبا وقتل فيها الملايين ومئات الآلاف كلها كانت حروبا دينية بين الكاثوليك وبين البروتستانت خلاص. لم يعرف أحد الحرية الدينية وأن كل إنسان له أن يدين بما شاء إلا لما جاء الإسلام، ومن يومها وظل أصحاب المذاهب المختلفة في مصر كل واحد له حريته وله دينته. ولو كان الإسلام قائما على الانتشار بالسيف ما أبقى هذه الأعداد المختلفة معه في الديانة في أرضه، وإنما ظل اليهود وظل المسيحيون بمذاهبهم المختلفة ظلوا في الدولة الإسلامية كل واحد له ديانة وكل واحد له عقيدة وكل واحد له حريته. فأين الاضطهاد؟ وأين حد السيف؟ ولو كان هناك حد سيف فلماذا أبقى على هؤلاء؟ ولماذا استعمل هؤلاء بعد ذلك في دواوين الحكم وفي إدارة شؤون الدولة وفي بناء الحضارة؟ وكيف سمح لمصر وللمصريين أن يصبحوا قادة وأن يكونوا هم يعني حاضرة الدولة الإسلامية وأن تكون هي حامية حمى الإسلام؟ كل هذا ما كان إلا لأن أهل هذه البلدان وجدوا حرية ووجدوا مجتمعا فاضلا وحكما عادلا، وهكذا قدم المسلمون الأوائل الإيه؟ الإسلام. فالذي يقول إن الإسلام انتشر بحد السيف أو انتشر بالحرب هذا زعم، لأن المسلمون حتى لما دخلوا مصر الجيش اللي فتح مصر كان 8000 مقاتل، خلاص بعض بقي منهم في مصر والبعض لم يبقى، وبقي المسلمون عدد قليل جدا في وسط سكان مصر لمدة 3 قرون، ثم بعد ذلك بدأ أهل مصر يدخلون في الإسلام شيئا فشيئا لما وجدوا سماحة الإسلام وعدالته، إلى أن أصبح الجمهور الغفير أو الكثرة الكثيرة من أهل مصر أصبحوا مسلمين. فسكان البلد الأصليين هم الذين دخلوا الإسلام، لأن هناك من يقول بأن الإسلام وافد أو طارئ، وده كلام غير صحيح، ده كلام غير صحيح. نعم. طب الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني يفهم منه أن الرسول بيقول الكلام ده، يعني أنا هو أمر من ربنا عز وجل أن هو هيقاتل الناس حتى يشهدوا بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله بشكل عام، يعني من قال؟ ما هو أنت حضرتك لو حضرت معنا في بداية شرح الحديث قلنا أن الناس هذا عام أريد به الخصوص، والمقصود به من في الجزيرة العربية، العرب المقاتلون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما آمن منهم أو أسلم منهم البعض أمر أصحابه أن يكفوا عنهم القتال لأنهم شهدوا الإسلام، فالإسلام جاء ليتوقف، يعني هناك قتال دائر بين فئتين متقاتلين، فلما دخل منهم جزء الإسلام البعض يريد أن يكمل القتال، سيدنا النبي قال كفوا عن هؤلاء وتوقفوا عن ما دام أنهم إيه شهدوا. طب البعض بيقول ممكن يكونوا شهدوا أو نطقوا بالشهادتين من باب التقية ليعصموا دماءهم أو أموالهم، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فعل ذلك عصم كذا كذا كذا وحسابهم على إيه؟ على الله. كان لفترة محددة يعني. وحسابهم على الله، خلاص. حد عنده سؤال تاني؟ سيدنا المبكر ساعد قتل الكذبين كان قوة الحديث ده، نعم، أن مانع الزكاة يقاتل. حد عنده سؤال تاني؟ ما هو دلوقتي يعني احنا الان الدولة تقاتل الفئة التي خرجت عن النظام العام، هذا الحق مكفول لكل دولة ولا مش مكفول؟ مكفول. طيب لماذا يراد ان يحرم منه الاسلام؟ السؤال. كل دولة تريد ان تقاتل لتنشر مبادئها وافكارها، صح؟ ولا احد يستكثر عليها ذلك. امريكا الان تقاتل في كل بقاع العالم بحجة ان هي ترعى مصالحها او تريد ان هي الديمقراطية او تنشر او كذا. لماذا لم يعترض هؤلاء المتفلسفون وهؤلاء المتكلمون على ما تفعله؟ ها؟ النصرانية ممكن حد لو نصراني في امريكا مثلا ممكن يغير ديانته بكل سهولة وبكل محدش يقدر يمنعه عن كده خالص. لا، انت بتتكلم في جزئية تانية غير الجزئية احنا بنتكلم فيه. ها؟ إن هي تنشر مبادئها أو تحمي مبادئها أو تفرض مبادئها على الناس، ولا أحد يستكثر عليها هذا، ولا في حد يستكثر عليها هذا. هو تمام، خلاص. حد عنده سؤال تاني؟ في بعض الكلام اللي هو إن مثلا المذهب المسيحية ما انتشرتش كده أو اليهودية ما انتشرتش كده. من قال هذا؟ بس في الحقيقة في التاريخ في حاجات، يعني لا، في ناس بيقول لك انت معروف ان الاسلام انتشر بالفتوحات بس المسيحية واليهودية ما انتشروش كده، بس لا، في يعني قتال اصلا روما للدول اللي محتلاها عشان تنشر مذهب معين في المسيحية اللي هو مش اصل المسيحية اصلا، فده يعتبر قتال. هو يعني الذي يقول هذا هو جاهل بتاريخ الانسانية. بس الكتاب بيتكلم عن احداث اسمه اقباط مسلمون قبل محمد، تتكلم على ان كان في ناس اسمهم عيسيين كانوا يوحد. طيب مش عايزين نخش في تفاصيل كثيره في هذه الامور. طيب حد عن سؤال؟ حدش. طيب ننتقل الى الحديث التالي، الحديث التاسع، عن ابي هريره رضي الله عنه. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نقرأ. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. سيدنا النبي يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي اللي هو المنع، وهذا يعني أن الشرع إذا نهى عن شيء وكان النهي للتحريم وجب على الإنسان أن يمتنع عن الإيه؟ عن المنهي عنه جملة كل، خلاص؟ إلا إذا كان النهي ده للكراهة، فالمكروه يجوز فعله، المكروه يجوز إيه؟ فعله، خلاص؟ لكن طبعا الأولى إيه؟ تركه، لأن الإنسان إذا تركه يثاب، وإذا فعل المكروه لا يعاقب، لكن إذا تركه إيه؟ يثاب. طيب الحرام إذا فعله الإنسان يأثم يعاقب، وإذا تركه إيه؟ يثاب، يعني يأخذ أجر وثواب. فالمنهي عنه إذا كان النهي للتحريم يجب على المسلمين أو على الإنسان أن يترك هذا جملة إيه؟ واحدة: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هنا بقى إن الإنسان إذا أمر بشيء عليه أن يأتي به إذا كان هذا في استطاعته. طيب إذا لم يكن مستطيعا خلاص يسقط عنه التكليف، يسقط عنه ايه؟ وعند الشافعي يقول لك: المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، خلاص. والقرآن الكريم يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، بمعنى أن الإنسان إذا عجز عن شيء يعني ايه؟ يسقط عنه. يعني في الصلاة مثلا إذا عجز الإنسان عن القيام يصلي قاعدا، وإذا عجز عن القعود يصلي مستلقيا إلى غير ذلك، خلاص. طيب ما أمرتكم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا يعني أن الإنسان إذا قدر على بعض الشيء ولم يقدر على البعض الآخر لا يسقط عنه المقدار الذي إيه؟ يقدر عليه. وديت جماعة الفقهاء عملوا عليها قاعدة بيسموها: الميسور لا يسقط بالمعسور. والإمام النووي ذكر جملة من المسائل في هذا المعنى فقال: إن الإنسان إذا وجد بعض الماء الذي لا يكفي للوضوء، قال لك: هل يجب عليه أن يستعمل هذا الماء ولا يتركه يروح يتيمم على طول؟ قال لك: لا، يستعمل هذا الماء في بعض أعضاء الوضوء ثم يتيمم عن الباقي. ليه؟ لأنه الحديث يقول إيه: وما أمرتكم به فأتوا إيه؟ منه ما استطعتم. وحضرتك مستطيع أنك تغسل بعض الأعضاء فوجب إيه؟ غسلها. طب والذي لا تستطيع غسله عليك أن تتيمم عنه. كذلك إذا وجد بعض الصاع في الفطرة، في صدقة الفطر اللي يجب على الإنسان أنه يخرج صاع، والصاع ده كام؟ 4 أمدد، والمد اللي هو حفان الرجل أو كفه المعتدلة. إذا وجد بعض هذا الصاع أو بعض هذا المقدار من صدقة الفطر اللي هو من القمح أو الأرز، خلاص، وجد البعض ولم يجد الباقي، هل يجب عليه أن يخرج هذا المقدار الذي وجده ولا تسقط عنه الصدقة كلها؟ تسقط عنه الصدقة كلها؟ ها؟ يبقى الذي استطاع أن يخرجه هذا إيه؟ عليه أن هو إيه؟ يخرجه. وهكذا يبقى ما أمرتكم به فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. الإنسان إذا كان لا يقدر على السجود مثلا في الصلاة لمرض، هل يجوز له أن يترك القيام وهو قادر عليه؟ ها؟ يأتي بالإيه؟ بالقيام، لأنه يستطيع ذلك، يستطيع إيه؟ ذلك، إلى غير ذلك من الإيه؟ من الصور. قوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ده في تحذير من كثرة الإيه؟ السؤال، من كثرة الإيه؟ السؤال، بس مش كثرة السؤال على إطلاقها، لأن السؤال يأتي على ثلاث إيه؟ صور. الصورة الأولى أن يسأل الإنسان الجاهل عن أحكام الدين التي تتعلق بفعله، كسؤاله عن الصلاة أو عن الزكاة أو عن الصيام. هذا السؤال واجب، السؤال ده إيه؟ واجب، يبقى يجب على الجاهل أن يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما شفاء العي الإيه؟ السؤال. يبقى حكم السؤال ده هنا إيه؟ واجب، لأن الإسئال لأن الإنسان يسأل عن إيه؟ عن أمر تصح به عبادته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ تردوا علي يا مشايخ، فهو واجب. في إيه؟ أنتوا مالكم؟ نحن بنقوله خلاص. يبقى كان يسأل الإنسان عن أحكام الوضوء أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام اللي هي الفرائض. طيب ماشي. الصورة الثانية أو النوع الثاني من السؤال أن يسأل الإنسان للتفقه والتعلم. يعني هو هنا بيسأل، النوع الأول كان يسأل عن سؤال يتعلق بفعله ويتعلق بأمر واجب عليه، فده كان حكمه هو إيه؟ واجب. طب هنا سيسأل الإنسان للتفقه، يعني عايز يبقى فقيه أو عايز يعرف الأحكام عشان يبقى قاضي، يبقى السؤال هنا للتفقه. قال لك حكم السؤال ده أنه فرض كفاية، يعني إذا قام به مجموعة من الناس يسقط عن الإيه؟ عن الباقين. يعني الأمة كلها مش هتيجي بقى تدرس كل أبواب الفقه، لا، ده احنا عايزين بس نخلي مجموعة معينة هي التي تدرس هذه الأبواب وتتفقه فيها علشان تتولى إفتاء الناس بعد ذلك وتتولى تعليم الناس بعد ذلك. لكن مش الأمة كلها بقى هتسيب اللي وراها وتيجي تدرس فقه، لا، ده احنا عايزين بس ايه؟ مجموعة. والقرآن الكريم يقول ايه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم ها طا ها لا بتاعت سورة التوبة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. مش عارفين الآية دي؟ سورة التوبة يا جماعة. طيب النوع الثالث يا سيد اللي هو السؤال عن أمر لا يتعلق بفعل الإنسان ولا بفعل غيره، وهذا هو ما جاء النهي عنه، هو ده ما جاء ليه النهي عنه، لأن السؤال هنا لا فائدة منه، لا فائدة إيه منه، فيش فائدة خلاص. وكان النهي في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بأمر آخر، وهو كراهة السؤال في الأمور التي لم يتحدث عنها الشر حتى لا يكون هذا السؤال سببا لإيجاب شيء على الناس، فيبقى في ده شيء في الإيه؟ في التضييق، زي إيه؟ القصة الحديث بتاع كده إيه؟ زي الإيه؟ القصة بتاع الإيه؟ الحديث اللي وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فجاء واحد إيه؟ قال أفي كل عام يا رسول الله، وكرر هذا السؤال، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. يبقى السؤال هنا سبب من أسباب الإيه؟ ها؟ صدور تكليف يكون فيه مشقة للناس، فهذا هو الذي طولبنا بالكف إيه؟ عنه. والقرآن الكريم لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم إيه؟ تسؤكم خلاص. وده كان مرتبط، إنه ده كان مرتبط بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزل الإيه؟ الوحي. أما بعد انقطاع الوحي خلاص والتشريع قد استقر خلاص، فالأسئلة تبقى إذا كانت ليتعلم الإنسان أمرا يجهله أو يريد أن يتفقه أو يتعلم للدين. ومع ذلك فإن العلماء يكرهون السؤال في الأمور اللي هي المتشابهة أو التي لا يترتب عليها عمل. والإمام مالك كان يكره هذا، أنه يسأل النساء يسأل عن واقعة لم تحدث ماشي، فيجي السائل يسأله فيقول له أوقعت، يقول له لا، يقول له خلاص سيبوها لحد لما تقع نبقى نبحث عنها. ما كانش بيحب بقى الايه ما كانش بيحب بقى الافتراض والكلام ده، على عكس مدرسة الإمام ايه أبو حنيفة خلاص. وده فيه شيء سلامة للنفس خلاص، فيكره ايه كثرة السؤال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة ايه مسائلهم واختلافهم على ايه على أنبيائهم. أنا حاسس يا مولانا ان الحتة الأخيرة دي بتفكرني لما سيدنا موسى راح قال لبني إسرائيل إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. هم لو كانوا راحوا أول ما قال لهم أن تذبحوا بقرة راحوا ذبحوا أي بقرة تقابلهم في السكة بيها الميت كان خلاص كان الموضوع كان هينفض. لكن قالوا البقرة ديت لونها إيه وشكلها إيه وبتاكل إيه. فالقرآن الكريم بدأ يضع سيدنا موسى يضع لهم إيه شروط بقى وضوابط ويضع لهم قيود، وكثرة القيود تقلل الموجود. إن الله أمرك أن تذبحوا بقر أي بقرة يصدق عليها هذا الاسم خلاص تجزي. قالوا إيه شكلها إيه طب صفاتها إيه مش عارف إيه، وكل مرة يبينون يروح يقول إيه يسألوا في الآخر ضيق على قالهم بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ودي أمور كلها اللون الأصفر ده لا يسر الناظرين، أصفر فاقع لونها كمان وتسر الناظرين، هنجيبها منين دي؟ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك تثير الحرس ولا تثير الأرض ولا تسقي الايه الحرس، يعني ينفع ان هي تحرث وما ينفعش نتعلق في الايه في السعي. فشددوا فشدد الله ايه عليه. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ تفضل. تمام الله يفتح عليك. تفضل. ان احنا يعني طاعة الرسول واجبة نجتنب النواهي ان الانسان عليه ان يجتنب الامور المحرمة كلها، ان يجتنب الحرام كله ويبتعد عنه. طب بالنسبة للتكليف يأتي منه ما يكون على قدر استطاعته، لكن الحرام يجب اجتنابه. ايه تاني ما هو ما يستفاد من الحديث؟ خلاص ما استفدتوش حاجه. سؤال عن جهل. نعم سؤال عن جهل الشيء، يعني الانسان اذا جهل شيئا سال عنه، وان يكون السؤال بغرض التعلم. ايه كمان؟ ان الدعوه نفسها يعني الدعوه في الانسانيه بشكل عام غرضها ان احنا نتعلم من الامم السابقه، ان احنا ناخذ العبره والعظه من احوال الامم السابقه، وان احنا ننظر الى اسباب هلاك هذه الامم فنتجنب هذه الاسباب. سيدنا النبي بيحدثنا عن سبب من اسباب هلاك الامم. ايه السبب ده؟ اللي هو كثره ايه سؤالهم، اسئله كتير، جدل وصفصطه خلاص، ويعني يشغلون بالسؤال عن العمل. ده سبب من اسباب هلاك الايه الأمم، إن إحنا نقعد كده ننظر في أمور نظرية ونقعد في مماحكات وحكحكة كده ملهاش لازمة، في حين إن إحنا لو شغلنا بالعمل وشغلنا بما يترتب عليه فائدة وعمل لكان هذا أنفع للمجتمع وأنفع للإيه للفرد. إيه كمان؟ تفضلي. نعم ماله ما شرحناهوش. يعني سيدنا النبي يقول إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، يعني كثرة الأسئلة خلاص، واختلافهم أي أنهم اختلفوا على أنبيائهم، كثرة الخلاف والجدال والنقاش خلاص. لكن يعني يقول أن كثرة الجدال والنقاش سبب من أسباب هلاك الأمم. الاختلاف أن يختلفوا على الشيء وأن يكون هناك جدال حوله ده سبب من أسباب هلاك الأمم. سبب من أسباب إيه هلاك الأمم السابقة طبعا. برضو الإسلام مين متوسط معنا لا إشراط ولا تكليف، وذلك للقول صلى الله عليه وسلم فأتبيه ما استطعت، معنا أنه مش أوجب عليك في كل أمر ان انت تأتيه بشكل كامل الا حد الاستطاعة. ما هو التكليف نفسه في حدود الاستطاعة، يعني الفرائض التي ألزمنا بها الإسلام هي في استطاعة وفي قدرة الإنسان العادي خلاص. طيب الإنسان إذا عرض له ما يقعده أو ما يمنعه عن الإتيان ببعض الواجبات، نجد أن الإسلام يخفف عنه إلى بدلها، يعني الإنسان إذا عجز عن الصيام لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه أو لكبر سن، فيقول الإسلام يوجب عليه أنه هو إيه؟ يطعم عن كل يوم إيه؟ مسكينا. الحج يجب على المستطيع. طب إذا لم يستطع الإنسان ولم يمتلك القدرة المالية أو البدنية لا يجب عليه الإيه؟ الحج. وهكذا. وهي كمان يعني قاعدة عامة، يعني الصحابي اللي أصيب شد رأسه وما حب كان عايز يختسل، فالصحابة يقول لا لازم تختسل قبل ما تصلي، فالرسول جيب على كده قال قتلوه. فهو لو كانوا الصحابة خدوا بالقاعدة دي، أو الله أعلم طبعا الحديث ممكن يكون نزل بعد الوفاة يعني، فكان دي تبقى قاعدة عامة كده لغاية ما أسأل النبي أو أسأل الشيخ أو أسأل كده. تمام. الشيخ عملتها عشان ما أهلكش. تمام، الله يفتح عليك. اتفضل. فهمت برضو من الحديث يا شيخ حرص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة إن هو ينصحها ويبين لها أسباب الهلاك عشان إيه تجتنبها. تمام، فضلي الصوت بس لو تكرمت. نعم، قتلوه قتلهم الله. قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي الإيه السؤال. خلاص، في بعض الألفاظ التي كانت تجري على ألسنة العرب وديت بيسموها غير مقصودة المعنى. خلاص، زي ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك، هذه كانت كلمة تجري على ألسنتهم ولا يقصد بها معناها الحقيقي، زي تربت يمينك إلى غير ذلك من الألفاظ التي كانت ترد على إيه على ألسنتهم. وده مستعمل في لغتنا الإيه ياه مش عارف إيه كده، ويأتي بصيغة فيها سب أو شتم، وهو يقصد بها المدح، يعني يقصد بها خلاف معناها، يعني تجري على لسانه ويقصد بها خلاف الإيه المعنى. خلاص. حديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما تقول رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث يعني حديث جليل ولابد وأن ننتبه إليه. حديث طبعا الذي رواه الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة، قد ذكرنا طرفا أو شيئا من سيرته في الحديث السابق ولا اللي قبل السابق، حديث السابق. خلاص، يعني الحديثين من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. يقول: إن الله طيب، إن الله إيه طيب، لا يقبل إلا طيبا. معنى طيب أي المنزه عن النقائص والخبائث، فيكون الطيب بمعنى القدوس. معنى الإيه؟ إن الله طيب يعني منزه عن الإيه؟ عن النقائص ومنزه عن الخبائث. خلاص، وده معنى الإيه؟ القدوس. خلاص، والتقديس والتعظيم والتنزيه. الملائكة تقول إيه؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قيل معناه ننزه أنفسنا أو نطهر أنفسنا، يعني للعبادة، لك للإيه؟ للعبادة. فالطيب بمعنى المنزه عن النقائص والخبائس. إن الله طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جاء في على لسانه صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله جميل يحب الإيه الجمال، إلى غير ذلك من الإيه من الحديث من الأحاديث. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا إيه إلا طيبا، يعني ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لابد وأن يكون طيبا، يبقى إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله بصدقة لابد أن تكون هذه الصدقة إيه؟ طيبة. ومعنى طيبة أن تكون حلالا، يعني أن تكون من مال إيه؟ حلال. مش يروح يسرق ويقول لك لما طلع مثلا 50% من اللي أنا سرقته ده صدقة والباقي ربنا يبارك لي فيه، مش ربنا إيه؟ يبارك لي فيه. يبقى إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ إلا طيبة. وده معنى مهم جدا، أن الإنسان إذا أراد أن تتقبل منه صدقته أو أن يتقبل منه العمل لابد وأن يكون طيبة. طب الصدقة الطيبة هي التي كانت من الحلال، وكذلك كانت من إيه؟ من أجود مال الإنسان. مش يروح يتخير الرديء والمعيب ويتصدق به. والقرآن الكريم يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تيمموا يعني تقصدوا، يعني ما تروحش تقصد إلى الخبيث من مالك الرديء وتنفق منه أو تتصدق منه. ولستم بآخذيه، ولو إحنا بنعرض عليك أنك تأخذ الحاجة دي ابتداء هتبقى إيه؟ رافضها يعني، وهتاخدها يعني على مضض وتقبل بها على إيه؟ على مضض. يبقى معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن تتقبل صدقته فعليه أن يتصدق بإيه؟ بالطيب من إيه؟ من ماله. إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ إلا طيب. وكذلك العمل لا يقبل إلا إذا كان العمل طيبا. طب العمل هيكون طيب إزاي؟ إنه يبقى موافق لأحكام الشرع، أن يكون خاليا من الرياء، أن يكون خاليا من الإيه؟ من الشهرة أو السمعة أو طلب الإيه؟ الناس. خلاص. والله تبارك وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الإيه؟ عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته إيه؟ وشركه. اللهم صل على سيدنا محمد. إن الله طيب لا يقبل إلا إيه؟ طيب. إلا طيب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ما هو الأمر الذي وجهه الله تبارك وتعالى إلى المؤمنين وفي نفس الوقت وجهه كذلك إلى المرسلين إلى الأنبياء؟ الأمر ده هو أن يأكل الإنسان من الطيب، أو أن يكون رزق الإنسان طيبا يعني حلالا. الأمر ده جاء في آيتين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، يا أيها الإيه؟ ها؟ يا أيها إيه؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يبقى ده نداء إلى الرسل إن هم إيه؟ يأكلوا من الطيبات ويعملوا إيه؟ صالحا. وفي نفس الوقت وجه هذا الأمر كذلك إلى الإيه؟ إلى المؤمن، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى أمر المرسلين، أمر المرسلين بأمر وأمر به الإيه؟ المؤمنين. ما هو هذا الأمر؟ هو أن نأكل من الإيه؟ من الطيب، والمراد بالطيب هو الحلال. خلاص. طيب، كلوا من الطيبات، هل إذا أكل الإنسان الحلال الطيب هل يؤجر على ذلك؟ نعم يؤجر على ذلك إذا قصد به التقوي على الطاعة، وإذا قصد به امتثال الأمر. يبقى حضرتك قاعد بتتغدى وبتاكل وتثاب على ذلك، إذا قصدت بذلك أن يعني تمنع نفسك عن الحرام وأن تتقوى بهذا الغذاء أو هذا الطعام على الإيه؟ على الطاعة، وأن تمنع نفسك من الهلاك. طيب إذا قصد الإنسان بطعامه أن يتلذذ به، قصد بقى الشهوة والتلذذ، يبقى كده لا يثاب عليه. لا إيه؟ لا يثاب عليه. يبقى ده كده بقى في دائرة المباحات، بيأكل ويشرب وخلاص. خلاص. يبقى الإنسان إذا قصد بأكله التقوي على الطاعة أو إحياء النفس فده يكون إيه؟ فيه ثواب، يعني يؤجر على إيه؟ على ذلك. هو بياكل حاجه هو يعني عجباه بس عشان يعمل حاجه كويسه برضه. طيب خلاص ما يساب على ذلك. اه بس هو يعني برضه ما خدش ادنى لا يمنع، لكن ما دام انه قصد او تعرض لايه؟ لتقوى الله سبحانه وتعالى والتزام الشرع يثاب على ذلك. يثاب على ايه؟ وطبعا ده لا يمنع ان هو يعني يستمتع بالطيبات او اللذيذ من متع الدنيا. خلاص. والقرآن الكريم يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يعني هذا ليس حراما في الإنسان أن يستمتع بالخير، لكن لا يجعل هذا هو الغاية، لكن لا يجعل هذا هو الإيه؟ هو الغاية. وده في معنى لطيف ان الانسان يعني الطيب من الطعام قيل ان الحلال، وقيل ان الطيب بعض العلماء يرى ان الطيب من الطعام هو اللذيذ الشهي الجيد، يعني مراعاة الايه الجودة. والقصة بتاعت سورة الكهف فلينظر ايها ايه ازكى طعاما، قيل ازكى يعني ده حلال خالص ما فيهوش حاجة حرام، وقيل ازكى بمعنى الاجود والافضل، فلا مانع ان يطلب الانسان الايه الافضل خلاص، لكن يقصد به الايه التقوي كما قلنا، ويقصد به ان هو ياكل الايه الحلال ليثاب على ذلك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء. نبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا أبو هريرة اللي هو راوي الحديث بيصور لنا المعنى الذي صاغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ذكر لهم صورة رجل يطيل السفر خلاص، ومن إطالته السفر أنه أشعث الشعر كده منكوش وحالته حالة، أغبر الأغبر اللي هو أصابه الغبار متعفر كده وإيه ومتبهدل. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. الصورة دي أو الحالة دي موطن من مواطن إجابة الدعاء، إنه إنسان يكون مسافر وإن هو يكون كده في حالة يرثى لها أشعث أغبر متبهدل، يعني الحالة دي حالة المسكنة والتضرع والتذلل هذه إيه أرجى أو أقرب إلى إجابة الإيه الدعاء خلاص. فيقول يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب خلاص، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام خلاص، وملبسه حرام، يعني ده الراجل ده بقى كده يعني الايه العملية كلها حرام في ايه في حرام. فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب لذلك، يعني ان هذا الانسان بحاله هذا ابعد عن اجابة الايه الدعاء، ولهذا يرى بعض العلماء أن أكل الحرام مانع من إجابة الدعاء، أكل الحرام مانع من إجابة الإيه الدعاء. والإنسان إذا أراد أن يكون مجاب الدعوة فعليه أن يأكل الطيب من الرزق، أن يكون رزقه إيه طيبا، يكون رزقه إيه حلال. وفي الحديث اللي هو إيه أطلب مطعمك تكن إيه استجاب الدعوة، يعني إذا أردت أن تكون مجاب الدعوة يبقى أطلب إيه مطعمك. بعض الناس مفكرين ان المسألة دي سهلة، ان الواحد لا يأكل الا الحلال او الطيب. في زماننا هذا الذي يأكل رزقه او يأتيه رزق كده خالص مخلص كده حلال 100% ويحافظ بس كده على الصلاة الخمس اللي هي الفرض للإسلام، هذا من كبار الاولياء في الزمن اللي احنا فيه ده من كبار الايه الاولياء، ان الانسان كده يبقى رزقه ودخله حلال خالص 100% ده يبقى ايه ده من كبار الأولياء. ولما تلاقي ده واحد زي ده قال لك يستحب أن تأكل من طعامه، بس طبعا بإذنه يعني مش هتروح تصو على ماله يعني يعني فيقول لك إذا كان الإنسان من الصالحين ودعاك إلى الطعام فأجب، فإن طعام الصالحين شفاء. طعام الصالحين إيه، وده فيه بفيه شيء من البركة، فيه شيء من الإيه من البركة، لما يكون واحد صالح كده ويدعوك إلى طعامه وتأكل من طعامه الطعام ده يستشفى به يكون سبب. لا هذا معنى صحيح، هذا معنى ايه صحيح. بالراحه يا عم خلي الاسئله اخر المحاضره، يا عم خضتني كده زي ما كنت لقيت حاجه كده مره واحده في السكه وانت ماشي. فالراجل اللي معانا في الحديث ده هو سافر، والسفر موطن من مواطن اجابه الدعاء، وكان في حاله تضرع ومسكنه، ومع ذلك لم يجب دعاؤه. ليه؟ ايه السبب؟ أن مطعمه ومشروبه رزقه كان إيه حرام، ماله حرام، كان بيسرق وبياخد رشاوي خلاص وبيزور وما بيأديش عمله، ما هي دي كل دي صور بقى للكسب الإيه الحرام. فيكون هذا مانع من موانع إجابة الإيه الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنى يستجاب لذلك، كيف يستجاب لمثل هذا الإيه الإنسان. طب الإنسان إذا أراد أن يجاب دعاؤه عليه أن يأكل الإيه الحلال الطيب. خلاص، ما الذي يؤخذ من هذا الحديث؟ دي واحدة. ايه كمان جماعة اللي قاعدين ورا دولة، انتوا معانا ولا مع الناس التانيين؟ ها، ما الذي يستفاد من الحديث؟ تفضل. هذا نوع من، يعني شايف دي حاجة فيها تشريف، هو فيه تشريف لكنه تكليف، تكليف وتشريف. خلاص، إن الإنسان مطالب بأن يتحرى الحلال من الرزق. إيه كمان، ما الذي يستفاد من الحديث؟ جماعة اللي قاعدين ورا دول، ها، ما الذي يستفاد من الحديث؟ مطول بالك يا عم، عايزين الجماعة اللي ورا تناموا مننا وإحنا قاعدين. تفضل. صدقة. تمام، من باب أولى يعني، لأن الصدقة ده التطوع، لكن الفريضة ده أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق يتصدق بالجيد من ماله. خلاص. إيه تاني ما الذي يستفاد من الحديث؟ تفضل. ده أكتر من المؤمنين. خلاص، يعني الرسل مكلفون كأممهم، وأحيانا تكون هناك بعض الخصائص أو الخصوصية للأنبياء. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مكلفا بقيام الليل، والأضحية في حقه كانت واجبة. خلاص، مع أن قيام الليل في حق المؤمنين سنة ونافلة، والأضحية في حقهم كذلك. تفضل. تمام، يثاب الإنسان على طعامه وشرابه إذا قصد به التقوي على العبادة. تفضل. الحديث هنا يعني كنا دائما بنحس إن السنة بتيجي تكمل، يعني بتيجي تكمل القرآن. نعم، بس اللي هنا يعني ده من الحديث اللي أنا شفتها قليلا، إن هو الرسول بيشرح آيات قرآنية في حديث. ما هو السنة قد تكون مفسرة وموضحة. نعم، مش موضوع يعني. نعم، مفسرة وموضحة بما جاء في القرآن الكريم. ايه كمان؟ تفضل. انت تتحدث عن الكسب والإنفاق، أن الكسب يكون من الحلال والإنفاق يكون كذلك في الإيه؟ ده معنى آخر، ده معنى آخر بقى. طيب يا سيدي، يعني ربنا يعني يفتح لك من أبواب الفهم والعلم، لكن هو المعنى الظاهر هنا أن الإنسان ده كان ماله وكسبه كله من الحرام، ما يأكله من الحرام وما يشربه وما يلبسه، فده كان سببا لأسباب رده للدعاء. أنت بقى بتلمح أو تشير أن الإنسان لا يقتصر على كسب الحلال فقط، وإنما ينظر كذلك في أوجه إنفاق هذا المال، هو لا ينفقه إلا في أمر مشروع ولا ينفق ماله في محرم. وده معنى صحيح، لأن هناك أحاديث أخرى دلت أن الإنسان سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما إيه أنفق. الله يفتح عليك. بس هو دم، يعني دم هيبقى ليه علاقة بالدعاء برضو؟ لا، هو ليه علاقة بالدعاء كسب المال من الحلال. نعم، تفضل. قد ايه ربنا قريب جدا من عباده، واللي مثلا بيكونوا على طريق سفر والسفر متعب ومرهق بالنسبه لهم، فربنا بيكون قريب جدا من عباده الطيبين اللي يرزقوا بالحلال، وده دعاءهم مستجاب، فربنا قريب ورحيم جدا لعباده. نعم، والقران الكريم يقول في سوره النمل: امن يجيب المضطر اذا ايه اذا دعا. فالانسان اذا كان في حاله اضطرار وفي حاله خوف، فان الله سبحانه وتعالى يكون قريبا منه بلطفه وكرمه واجابه الايه الدعاء اذا اقبل الانسان على الله سبحانه وتعالى. ما الذي يؤخذ كذلك من الحديث؟ تفضل. يعني أن ما هو ده سؤال استنكاري. لا، هو أن يستجاب لذلك يعني أن هذا بعيد عن إجابة الدعاء، لكن ربنا ممكن في بعض الحالات يجيب دعاء الإنسان وفي رزق شيء من الحرام، ممكن من الإيه؟ من الممكن. لكن الأرجى والأولى والأقرب إلى القبول هو من يكون طعامه حلالا أو من يكون رزقه حلالا. ماشي؟ حد عنده سؤال تاني؟ تفضل. دلوقتي لو كان مثلا الرجل ماله من حرام وبيزكي، بص حضرتك، في عندنا معنيين، معنى يتعلق بقبول الأعمال وردها، والمعنى الثاني اللي هو صحة الأعمال وبطلانها. احنا من حيث الفقه بنحكم على ظاهر الأعمال بالصحة أو البطلان. العمل ده صحيح إذا استوفى جملة من الأركان والشروط، العمل ده باطل إذا فقد ركنا من الأركان أو شرطا من الشروط. طيب، قد يكون العمل صحيحا من حيث الظاهر، وقد يكون مقبول أو غير مقبول، فالقبول ده من عند الله سبحانه وتعالى. من حيث الصحة، إنه اكتسب مال وهذا المال فيه شيء من الحرام والمال ده بلغ النصاب، هتجب فيه الزكاة وعليه أن يخرج هذا الزكاة، هذا من حيث الظاهر، فربنا هيتقبل أو مش هيتقبل العلم عند الله سبحانه وتعالى. خلاص. لكن الإنسان إذا تصدق بمال أصله من الحرام، لا، ربنا لا يقبل هذه الإيه؟ الصدقة، لا يقبل هذه الإيه؟ الصدقة، هيخرجها، يبقى كده أسقط الفريضة. نعم، تفضل. ازاي الواحد يتحرك دقة في مكسبه ان هو يكون من الحلال، يكون كله من الحلال؟ اولا، ان الانسان اذا كان يعمل عمل ينظر العمل ده مشروع ولا مش مشروع، مباح ولا غير مباح، كان مشروع او كان مباح، يبقى كده اصل العمل خلاص. الامر الثاني، الانسان يتقن عمله ويؤديه على الوجه الاكمل، حتى اذا استحق على ذلك اجرا او راتبا يكون الاجر ايه؟ خالصا. طب لو مثلا العمل مباح مثلا، وممكن في شك ان في مثلا الاتقان ما كانش بالقدر الكافي او بالقدر الكامل اللي من خلاله ان الفلوس دي تكون حلال، فممكن مثلا الواحد يطلع صدقه عن المرتبة. نعم، ما هي الصدقه من احد يعني فوائدها واسبابها ان هي طهره للمال من الشوائب التي قد تعلق به، فيبقى هي طهره للايه؟ للمال. ما يبقاش المصدر كله حرام، هو فيه لا، اللي هو الرد او عدم القبول ده لما يكون المال كده متيقنين ان المال ده خالص كده ايه، يعني الراجل سارق المال بنسبه 100% ما فيهاش نقاش يعني. خلاص، سرقه واضحه، لكن المال بقى فيه شيء من الشبهه، خلاص، يبقى الصدقه قد ايه؟ تطهر هذا. سنه مؤكده، سنة مؤكدة. نعم، يثاب ولا يعاقب تاركها حتى لو كان مفترض. نعم، تفضلي. نعم، لا حضرتك، يعني احناش عايشين في غابة، خلاص، احنا عايشين في دولة، والدولة هذه لها ضوابط لاستيراد هذه اللحوم، وهناك لجان شرعية تشرف على هذا الذبح، ولا تدخل هذه اللحوم إلا إذا كانت مطابقة لهذه المواصفات، فهمتني؟ ولذلك في بعض الدول بنستورد منها والبعض الآخر لا نستورد منها لهذه الاعتبارات. لهذا من حيث الظاهر، خلاص؟ والإنسان ده يكفي، والإنسان إذا يعني اشترى بقى الطعام على هذا المقصد ولم يدري وأكل لا شيء عنه. من عند هاو هاو في حاجات بيبقى ظاهرة، يعني الكبدة مثلا وكده، يعني انت بتبقى متأكد اكيد دي مش لحمة بلدي او اكيد دي مش لحمة اصلا، بس انت بتاكل ويعني طيب مع لا الظاهر ان شاء الله. نعم، حد عنده سؤال؟ عشان شو كده دخلتوا على موضوع الاكل وشكلكم جوعتوا. طيب، هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. بعد ذلك الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن. تفضلوا اقرأوا، محتاجين ان انا اعزم عليكم كل مره. عن ابي محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك ما يريبك دع ما يريبك الى ما لا يريبك. والنسائي طبعا في فرق ما بين النساء والنسائي. النسائي نسبة إلى قرية اسمها نسا، أما النسائي نسبة إلى النساء، ففي فرق. فالله يبارك لك، يعني إيه ده؟ هو كان من أئمة الحديث. والترمذي نسبة إلى بلد تسمى ترمذ. كل هؤلاء لم يكونوا عربا. تفضل. عن أبي محمد الحسن العربي أبي طالب سربت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يا صبت ولا سبطي؟ سبطي رسول. طيب يعني ما متشكلة قدامكم بتقروها غلط؟ ما تركزوا يا مشايخ عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليكم. هذا الحديث المعنى الجامع فيه أن الإنسان عليه أن يتوقى الشبهات، وده الحديث ده يعني كده في الورع، الإنسان يتورع عن الأشياء التي فيها شبهة أو مظنة إن هي يكون فيها شيء من الإيه من الحرام. احنا هنا مش بنتكلم على الحرام، لا ده احنا الحرام احنا ايه مرحله وانتهينا منها، انك تترك الحرام ده خلاص احنا عدينا تجاوزنا هذه الايه المرحله. ده احنا نتكلم فيما فيه شبهه، في ظن كده ان ممكن يبقى فيه شيء حرام، فالانسان عليه ايه ان يترك هذا، ان يترك ايه ما فيه شك. طبعا راوي الحديث اللي هو ابي محمد الحسن بن علي، سيدنا الحسن ابن علي ابن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حفيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حفيده ازاي؟ ابن السيدة ايه؟ فاطمة، لأن الإمام علي رضي الله عنه تزوج بالسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجب منها الحسن والإيه والحسين. طيب الحسن كان يكنى بأبي محمد، فيقول كده عن أبي محمد. مين أبو محمد؟ يقول لك الحسن ايه ابن علي ابن أبي طالب صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. سيدنا النبي كان يحب الحسن والإيه والحسين رضي الله عنهما. الضمير هنا يعود على مين؟ على علي، عن سيدنا، على سيدنا علي وسيدنا الحسن رضي الله عنهما. يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى كلمة حفظت ديت إن سيدنا النبي إيه كان بيكررها له ويؤكد على هذا الايه المعنى، يقوله دع ما يريبك، يعني اترك ما يريبك، يعني ما يجعلك في شك او ما تشك فيه، الى ما لا يريبك. والريب او الريبة الشك، الريب او الريبة الايه الشك. فيقولك دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يعني دع ما فيه شك الى ما لا شك فيه، دع ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه، دع ما يريبك إلى إيه؟ إلى ما لا يريبك. يبقى الإنسان الذي يطلب تقوى الله تبارك وتعالى ينبغي له أن لا يأكل من المال أو ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه إيه؟ فيه شبهة. الحديث اللي عدى كان بيتكلم عن الإيه؟ عن الحرام. الحديث ده بيتكلم عن الإيه؟ اللي فيه شبهة، اللي فيه إيه؟ شبهة. فيقول لك إن الحرام ده مانع من موانع إجابة الدعاء، وحرام وإلى آخره. طيب امتنعنا عن الحرام، لك لا، ده انت ما تقتصرش على امتناعك عن الحرام بس، ده انت كمان اللي فيه شبهة. يعني واحد ماله مختلط، كان بيتاجر في المخدرات شوية، وكان بيتاجر بقى في الايه، في حاجة تانية كده ايه، مشروعة شوية، فالمال فيه ايه، شبهة. لا، ده في فرق ما بين ده وده. يعني هو الراجل عنده نشاطين يعني، خلاص. لا يا اخي، دي صورة ودي صورة، الله يهديك، انت بتسمع افلام اجنبي كتير. خلاص، يعني الرجل جزء من ماله حرام وجزء من ماله حلال، ده جاء من نشاط المشروع وده جاء من نشاط ايه، غير مشروع. فانت مش في تعامل ما بينك وما بينه اهو، فانت مش متيقن ومش عارف انهين الحلال وانهين الايه الحرام. فيقول لك دع ايه ما يريبك الى ايه ما لا يريبك، يبقى هنترك اللي فيه شك، خلاص، ونترك هذا ايه، ونبتعد ايه عنه. لان الانسان اذا كان في ماله شبهة، احنا عندنا حكمين، حكم من حيث الحلال والحرام، هل يجوز للانسان ان يتعامل مع انسان في ماله شبهة؟ قال لك يجوز في البيع والشراء والتعامل، ان انا اشتري منه وابيع له، قال لك يجوز من حيث الحلال والايه والحرام. طب اذا اردت بقى الورع والتقوى، لا، نقول لك ايه، ابعد، دع ما يريبك الى ايه، الى ما لا يريبك. وده معنى مهم جدا، ان الانسان الورع ان يترك الانسان شيئا من المباح مخافة ان هو يقع في الايه، في الحرام. وقد مر معنا الحديث بتاع ايه، سيدنا نعمان بن بشير، اللي هو ايه، ها، اول حديث كان بيقول ايه، وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير ايه، فمن تقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وايه وعرضه. الحديث ده برضو بيؤكد على هذا الايه، على هذا المعنى، الانسان يبتعد عن الشبهات، ما فيه شبهة، ما فيه مظنة الحرام، الانسان ايه، يبتعد، دع ما يريبك الى ايه، ما لا يريبك. عشان كده ايه، الواحد يبتعد عن الايه، الشكوك وعن الشبهات وعن مظنة الحرام. تمام يا مشايخنا؟ ها، ما يستفاد من هذا الحديث؟ البعد عن الشبهات، كويس. ها، ايه كمان؟ تفضل. التربية، ده معنى مهم جدا، ان هو في تواصل ما بين الاجيال. ده شوف، ده كان حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي كان يحبهم ويصطحبهم معهم ويجالسهم ويعلمهم. خلاص، احنا النهاردة بنعاني او بنشتكي ان الاولاد ما بيسمعوش كلام الاباء، بفضل عن الاحفاد بقى، ده الاحفاد بينظروا الى اجداد، ان دولت من مخلفات الماضي، ده اثار، ده تحفة موجودة عندنا في البيت. خلاص، دي حاجة كده من ايام الهكسوس. ليه؟ لانه لا يوجد تواصل وتفاعل ما بين دا ودا. ولذلك الانسان اذا تعهد الصغار وهم صغار كده بالرعاية والبر والاحسان، ينشأوا على محبتك، فيقوم بقى لما يتقدم بك العمر هم اللي يشيلوك. ليه؟ لان انت كنت بارا بهم في الصغر، مش كل ما تشوفه تضربه وهو صغير، وكل ما تشوفه تشتمه. طب بعد كده لما يكبر هيشوطك وهو ماشي. وده اللي حاصل في المجتمع، عقوق متبادل بين الصغار والكبار. طيب احنا عايزين نزيل هذا العقوق، يبقى بر، ان احنا نربي ابناءنا ونربي صغارنا على البر. بس اربيهم مش على البر نظريا، ده انا اربيه على البر عملي، ان انا ايه، احسن اليه، واتعهد بالرعاية، واتعهد بالنصح، واتعهد بالتوجيه والتربية، حتى اذا كبر يبقى يحفظ عني ايه، عني هذا. وده معناه سيدنا النبي كان يتعهد الاحفاد، بيحملهم ويشيلهم وياخدهم معاه ويعلمهم وينبههم. فحافظوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الوصية، يقول له دع ما يريبك الى ايه، ما لا يريبك. خذوا بالكم ان الوصية دي سيدنا النبي وصى بها مين؟ حفيده. فعلينا ان نتلقاها بايه، او ان نتقبلها بقبول ايه، بقبول حسن. ايه كمان من الممكن احنا نستفيد من هذا الحديث؟ ايه يا مشايخ؟ ايه مفيش. اتفضل. ان دايما في بدائل يعني انا لما هسيب حاجه انا شاكك فيها اكيد هلاقي في حاجات تانية ما شفتش فيها يعني ما اطمعش في حاجه معينه ويقفل عليها هوايه. مش فاهم. يعني الرسول قال له ان هيبقى في حاجات مش هيبقى فيها ريب ليك دي خدها عادي ولكن صدق وانت ابتدع ده ان ربنا هيبقى يعني تقصد ان الانسان اذا ترك شيئا ورعا او مبالغه في ارضاء الله تبارك وتعالى ان الله سبحانه وتعالى يعني ايه سيفتح له او سيوجد له بابا من ابواب الايه من ابواب الخير. طيب ننتقل للحديث الذي بعده. شايف الناس اللي عماله تلملم اوراقها وحاجتها لسه ما خلصناش ولا انتوا عايزين تروحوا؟ لا خلاص مخالفه النفس بقى والهوى خلاص خالف نفسك. الحديث الثاني عشر. وبعدين ده الاحاديث النهارده كانت النهارده كلها كده ايه قصيره وكلها جمل كده حكم خلاص وعبارات موجزه كده كل عباره منها تصلح ان تكون قاعده يسير الانسان ايه عليها. الحديث الثاني عشر. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. نقرا. تمام. هذا الحديث هو من روايه الصحابي الجليل ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. ونص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن اسلامه يعني من كمال اسلامه ومن كمال فهمه ومن كمال عقله أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. طب يعني ما لا يعنيه؟ أي ما لا فائدة منه لا في دين ولا في دنيا. حاجة التي ليس لها فائدة لا في دينك ولا في دنياك عليك أنك إيه؟ تتركها. ولو نظرنا إلى كثير من أفعالنا وأحوالنا التي نقضي فيها سحابة النهار ونقضي فيها معظم الأوقات هنجد أنها أمور إيه؟ لا تعنينا لا فائدة منها لا فائدة ايه منها. ما لا يعنيك يعني الذي لا فائدة منه. شوف انت بقى النهاردة عملت كام حاجة لا فائدة منها. تاخد بالك لا فائدة منها مش في امر الدين بس ده في امر الدين وفي امر الدنيا. فالانسان من كمال عقله ومن رجحان عقله ان يكون منصبا او منكفئا على ما ينفعه. على ايه؟ ما ينفعه. سواء النفع ده كان نفع دنيوي او نفع ايه؟ ديني. سواء كان ده للدنيا او للايه؟ او للاخره. وفي الحديث احرص على ما ينفعك. احرص على ايه؟ على ما ينفعك. فمن حسن اسلام المرء ان يترك ايه؟ ما لا يعنيه، يعني ما لا يهمه من امور الدين وامور الدنيا من الافعال والايه؟ والأقوال. وسيدنا أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحف إبراهيم فسيدنا النبي قال له كانت أمثالا كلها. كان فيها يعني مما ورد أو جاء في صحف إيه في صحف إبراهيم يقول، وهذا الكلام نقله الإمام النووي في شرحه وإحنا عايزين كده نقرأ هذا الكلام، يقول وكان فيها على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله. شوف العاقل ما لم يكن ايه مغلوبا على عقله. يعني الانسان اذا ترك هذه الامور او خالفها يبقى ده انسان مغلوب على ايه؟ على عقله. يبقى عقله في حاجه مش مظبوط. يقول على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله ان يكون له اربع ساعات، ساعه يناجي فيها ربه، وساعه يتفكر في صنع الله تعالى، وساعه يتحدث فيها او يحدث فيها نفسه، وساعه يخلو بذي الجلال والاكرام، وإن تلك الساعة عون له على تلك الإيه؟ الساعات. المعنى الجامع أنه يوزع أوقاته على جوانب الحياة، ساعة للعبادة، ساعة للتفكر، ساعة لتهذيب النفس والنظر في أحوالها، ساعة لكسب المعاش، ساعة لمناجاة الله تبارك وتعالى، وأن المناجاة والخلوة دي ستكون عونا له على إيه؟ على إكمال مسيرة الإيه؟ مسيرة الحياة. وكان فيها أيضا على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن لا يكون ساعيا إلا في ثلاث. يعني الإنسان لا يسعى إلا في ثلاث أشياء. إيه الثلاث حاجات دول؟ تزود لمعاد، تزود للمعاد اللي هو التزود للإيه؟ للآخرة. تزود للإيه؟ للآخرة. الإنسان يتزود لمعاده، ومؤنة لمعاش، مؤنة للمعاش، لك تجيب نفقاتك وتوفر الاحتياجات التي تلزمك لتعيش مستور لا تسأل الناس، ماشي. ولذة في غير أو ولذة في غير إيه؟ في غير محرم. يعني الإنسان كده لا يسعى إلا في هذه الثلاث، إما أن يتزود لآخرته أو يتزود لدنياه طبعا من الحلال، أو إن هو يستمتع بشيء من الطيبات، لذة في غير إيه؟ في غير محرم. طيب ما عدا ذلك لا، يبقى كده الإنسان يشغل نفسه بما لا إيه؟ بما لا يعنيه أو ما لا فائدة فيه، خلاص، إلى غير ذلك من الإيه؟ من المواعظ التي ينبغي للإنسان أن إيه؟ أن يلتفت إليها. يبقى المعنى الجامع في هذا الحديث أن الإنسان لا يشغل نفسه إلا بإيه؟ بالنافع المفيد. يبقى أنا وقتي كده ما ضيعهوش بقى في أمور لا فائدة منها. في بعض الناس كده تلاقيه يفتح بطول النهار كده يفتح بقى الفيسبوك وقاعد يتصفح ويتنقل من صفحة لصفحة ومن منشور لمنشور ومن كذا لكذا، وعمال يتابع في أخبار وأحوال الناس، واللي يقولك يشعر بالجوع واللي يشعر بالعطش واللي يشعر بالشبع واللي مش عارف بيعمل إيه، ويتتبع أحوال الناس. ما هي الفائدة التي تعود على الإنسان من ذلك؟ ثم يفاجئ إن هو قضى الساعات. طب والمحصلة إيه؟ أنت عملت إيه؟ استفدت إيه؟ المحصلة تساوي صفر، المحصلة بتساوي إيه؟ صفر، خلاص. ممكن يظن أنه يقطع مسافات طويلة، لكن الإزاحة في النهاية بتساوي إيه؟ صفر. هناك فرق ما بين المساحة والإزاحة، عارفين الكلام ده؟ طيب المهم، فالإنسان عليه هو ينتبه للأمور التي تنهى بالأوقات. قاعد تتتبع في أخبار فلان وأخبار فلان، وفلان عمل وفلان خلى وفلان اتجوزت وفلان اتطلقت وفلان ولعت وفلان اتحرقت وفلان مش عارف ايه. طب ما هي الفائدة التي ستعود عليك بهذا؟ لا شيء. والناس اللي قاعدة تقضي أوقاتها في متابعة بقى أخبار المشاهير على مش عارف ايه وعلى ايه، وفلان قاص ده مش عارف عمل ايه النهاردة، وفلان ايه عمل ايه كذا، ولعب الكرة الفلان مش عارف بيعمل ايه، والفلان الفلاني باع العربية بتاعته، وفلان فلان العربية بتاعته اتسرقت. طب ايه ما هي الفائدة التي تعود علينا بهذا؟ لا فائدة. وللأسف هناك بعض الجهات التي تروج لأخبار هؤلاء الحمقى والمغفلين أو أخبار هؤلاء وغيره. ما هي الفائدة التي تعود على المجتمع أو تعود على الأمم أو تعود على الدول بنشر أخبار هؤلاء؟ طيب لا فائدة في ذلك. طيب قد نقول هذه المؤسسات تتربح من نشر هذه الأشياء. طيب الجماهير العريضة التي يعني تقبل بأن تطعم هذا الهراء الذي لا فائدة منه، يبقى علينا أن نتوقف على ذلك ونتذكر كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كذلك الإنسان في علاقات بقى الاجتماعية، أخوك، أختك، جاركم، صاحبكم، قريبكم، هناك بعض الجوانب في حياة كل إنسان لا يريد أن يطلع عليها غيره. ما تقعدش تفحكش بقى فيها وتسأل عنها وتتتبع وتتطلع. تذكر من حسن إسلام الإيه؟ المرء تركه إيه؟ ما لا يعنيه. وانتوا اتطلقتوا، طب اتطلقتوا ليه يا أختي؟ طب اتجوزتوا، طب اتجوزتوا ليه يا أختي؟ طب انت، طب راح، طب جه. يبقى كده تذكر دائما من حسن إسلام المرء إيه؟ تركه ما لا يعني. ما تبقاش فضولي، ما تبقاش ايه؟ فضولي. واحرص على ايه؟ على ما ينفعك، ولا تضيع وقتك فيما لا فائدة فيه. دي وصية جامعة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي يا مشايخ؟ ننتقل بعد ذلك الى الحديث 13. الثالث عشر. هزي تروحوا؟ انا كان عندي سؤال. تفضل. وساعات بيختلط على الناس اللي هو ترك ما لا يعني الإنسان والرأي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش بس ما احنا قلنا دلوقتي ما لا يعنيك، ما لا يعنيك احنا قلنا هو ما لا فائدة منه لا في دنيا ولا في دين. لكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر تتعلق به فائدة ولا لا تتعلق؟ تتعلق به فائدة في دين الإنسان. لا بس هو في أزمان زي دلوقتي يعني بيبقى أحسن أن أنا أسيب كل واحد يعمل، لأن أنا لو قلت له كذا ما احنا قلنا تكررتني في الدين يعني. لا مش مسألة، ما هو دلوقتي ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آداب وضوابط. خلاص، إن الإنسان إذا أراد أن ينصح إنسانا لا يكون هذا أمام الآخرين وإنما يكون بينه وبينه، وأن يتلطف في ذلك وأن يكون بأسلوب لائق، ضوابط لو استجمعها الإنسان ستؤدي النصيحة. وكذلك من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أنت تبقى على مظنة أن الإنسان ده من الممكن أن يقبل، أما إذا كنت متيقنا أنه لا يقبل منك هذا الكلام خلاص يبقى لا, لا, لا, لا داعي إيه لذلك. وضوابط ستعرف في محلها إن شاء الله. حد عنده سؤال قبل ما ننتقل؟ عندك سؤال؟ تمام. ايه اللي تمام؟ لا ما عنديش سؤال. ايه لا انت بتقول تمام كده، اقوم اشرب شيء من الماء البارد. خلاص. عن ابي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. طيب، الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه. سيدنا أنس بن مالك كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ها حد يعرف حاجة عن ترجمته أو عن شيء عن حياته؟ تفضل. أعتقد سيدنا أنس بن مالك أن رسول تمنات الأول لحد ما الإسلام حرم التبني. لا، الثاني سيدنا سيدنا زيد. تمام. ها تمين يعرف عن سيدنا أنس حاج؟ يعني هو الرجل ذاك أنه كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه كمان؟ يا سلام، وروى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كمان. إيه اللي إن شاء الله زادك الله بسطة في العلم والجسم. ها نعم، هو نص على ذلك في حديث آخر قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. ها إلى آخر الحديث. هي كمان تعرفوه عن سيدنا أنس. طيب، ترجمة سيدنا أنس تكليف، سنسأل عنه في المحاضرة القادمة. يبقى حد يفكرنا بالتكليفات دي. ماشي يا مشايخ؟ ماشي تمام. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أولا، معنى لا يؤمن، نفي الإيمان هنا ليس نفيا لحقيقة الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان. ده نفي إيه؟ لكمال الإيمان. يعني لا يؤمن مش معناه أنه كافر يعني، لا، هو معناه أن إيمانه فيه نقص، هو ناقص الإيمان مش مكتمل الإيمان. طب الإيمان يكتمل بإيه؟ بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. يبقى هنا لا يؤمن أحدكم، يبقى معناها نفي كمال الإيه؟ الإيمان، مش نفي حقيقة الإيه؟ الإيمان. طيب، حتى يحب لأخيه، المقصود بالأخ هنا هل الأخ في النسب؟ ولا الأخ في الإسلام؟ ولا الأخ في الإنسانية؟ الإنسانية. ها؟ ها؟ الإنسانية. إيه رأيكم؟ يعني الإمام النووي يقول الأولى حمله على عموم الأخوة حتى يدخل الكافر، حتى يدخل الإيه؟ الكافر. يبقى معنى كده الأخوة هنا الأخوة الإيه؟ الإنسانية. ولذلك المسألة إن أنت إنك تقول إن الكافر يعني أخ للمسلم والأخوة والكلام ده، بعض الناس يعترض على هذا، واعتراضه ده يعني لقصور في تتبع ما ورد في لسان الشرع بيتعلق بهذا الايه بهذه الامور. فالانسانيه رابط يجمع الناس جميعا. خلاص، هذه الرابطه من الممكن ان تستثمر في الخير وان تكون سببا لاسباب التعاون بين الامم والحضارات والى اخره. خلاص، فالاخوه هنا الاخوه الايه الانسانيه. فالانسان لا يكتمل ايمانه حتى يحب لكل الانسانيه من الخير ما يحب لنفسه. فإن أنت تحب للإنسان الكافر الهداية، وأن ينال من الإسلام ما نلت. ولذلك يستحب الدعاء للكافر بالهداية. شوف المعنى ده، خلينا بس في الهداية دلوقتي ماشي. فالأولى أن هي يحمل على عموم الإيه الأخوة حتى يشمل الكافر والإيه والمسلم. طب يحب، حتى يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، يعني أن يتمنى له من الخير والنفع ما يتمناه أو ما يطلبه لنفسه، يعني يريد له من الخير والنفع ما يريده لإيه لنفسه. وده شيء من يعني من من من كمال النفس أو السم أو أو يعني إيه نضج الإنسان، أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، أن يشرك الآخرين في الخير، أن يدل الناس على النفع. طب الإنسان إذا لم يكن كذلك وكان يريد أن يستأثر نفسه بالخير، يبقى ده الإنسان حقود وإنسان حسود وإنسان إيه حسود، لأنه لا يحب الخير لغيره ويتمنى أن تزول نعمة الغير، وده إيه مرض من أمراض النفس. طب الإنسان لا يكتمل إيمانه حتى يتطهر من ذلك ويحب لغيره ما يحب لإيه لنفسه، ويتمنى للآخر الخير كما يتمنى لنفسه. وده معنى كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما أن يقول الإنسان نفسي نفسي ويستأثر غيره فالإسلام يرفض ذلك. ما يستفاد من الحديث؟ أرى النوم يداعب أرى النوم يداعب أعينكم. خلاص بين عليكم فاستيقظوا يرحمكم الله. ها ما يستفاد من الحديث؟ تفضل. دعوة لتطهير النفس، تمام. ايه كمان؟ تفضل. اقتران الايمان بطهارة النفس، ان كمال الايمان لا مش عمل الجوارح بس، لا ده عمل الجوارح وعمل القلب، وان الانسان لا يكتمل ايمانه الا اذا طهر نفسه من امراض الايه النفوس او امراض القلوب. ايه كمان؟ ايه كمان؟ وان المجتمع نفسه مبني على ان الناس كلها بتحب بعض، يعني هنا ان الاسلام دين بتاع بناء مجتمع، مش مجرد ان هو دروشه، تمام. بناء المجتمع بياتي من بدايه ان الناس تحب الخير لبعضها، يعني. تمام. فأنت عايز الحديث برضو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة يعلم جميع من حوله، سواء قدامه سواء أحفاده، فده مجرد مهم حاجات. شوفوا بقى أثر الإنسان في من حوله. الحديث اللي كان قبل كده اللي يروي مين؟ حفيد سيدنا النبي. والحديث اللي بعد كده اللي يروي مين؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته. يبقى كل من خالط النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلم وكان يتأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في من حوله. إيه كمان؟ تفضل. تمام. إيه كمان؟ طيب ها إيه كمان؟ بالي الحديث الثاني يا شيخ اللي الدليل تقريبا يعني مرتبط بيه برضو، هو لو في حد بيدعي لأخوه أو بيدعي لحد تاني فلك بترد ولك مثله، تمام. أن الإنسان إذا أحب الخير لغيره وتمناه له فإن الله تبارك وتعالى يكافئه بهذا الخير لنفسه. يعني الإنسان إذا دعا لغيره بالخير الملائكة تؤمن على هذا الدعاء، يقول ولك إيه مثل ذلك أو ولك مثله، يبقى عاد ذلك على الإنسان بالنفع كمان. تمام. ايه كمان؟ ممكن يكون احب الشخص ده بس يعني عارف انه يعمل خير كده، فاس برضه زي سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر دايما سابق سيدنا عمر. نعم، التسابق في الخير هذا امر مشروع، وده يعني التسابق والتنافس في الخير هذا امر ايه مشروع ولا يتعارض مع هذا الحديث. نعم. أن يغبط الإنسان، الفرق بين الحسد والغبطة. الحسد أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير، سواء تمنى حصولها لنفسه او لا يتمنى، ده بيبقى حسد خلاص. فبالغبطه ان انت كده تتمنى ان يكون لك من النعمه ما عند هذا الانسان دون ان تزول ايه نعمته. يعني ربنا كرمه بوظيفه كويسه ولا بعربيه كويسه ولا حاجه، فتتمنى ان ربنا يكرمك زيه، لكن ما تتمناش بقى ان ايه ان العروسه تموت والعربيه تعمل حادثه مثلا خلاص. يعني ايه انت الغبطه هو ان تتمنى ان يكون لك من الخير ما ايه ما لغيرك خلاص دون ان تزول ايه نعمته. طب الحسد انك تتمنى زوال نعمه الايه الغير، تبقى عايز ربنا كده يعني ايه يسلب هذه النعم من هذا الايه الشخص. والحسد ده مذموم ومنهي عنه. ايه كمان يا مشايخ؟ طيب نكتفي بهذا المقدار. طيب الناس اللي ما سمعتش بقى الحديث نسمع كده مع بعض كده، يلا اللي ما سمعوش لبعض يسمعوا يلا. انت سمع اول مره تحضر؟ لا. طيب انت سمعت قبل كده؟ خالي بحضرتك هتسمع من الاول ماشي. اللي سمع قبل كده يسمع الى يعني بدايه من اللي هو ما سمعهوش، كل اتنين مع بعض كده يلا، او كل ثلاثه مع بعض. جماعه اللي ما كملوش تسميع يسمعوا، اللي سمع ينصرف. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.